سورة القارعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. والقارعة اسم من أسماء القيامة، لأنها تقرع القلوب بالفزع، أو تقرع أعداء الله بالعذاب. ما القارعة؟ تهويل وتعظيم وتفخيم لأمرها. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كالفراش، كالطير التي تراها تتهافت على النار، المبثوث المفرق، هو وصف لحال الناس عند خروجهم من قبورهم. القارعة، الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها. ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وأي شيء علمك بها؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر، وهو الذي يتساقط في النار، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف المندوف، لأنها تتفتت وتتطاير، فتكون الجبال كالصوف متعدد الألوان الذي ينفش باليد فيصير هباء ويزول. فأما من ثقلت موازينه، فأما من رجحت حسناته، فهو في حياة مرضية في الجنة، فهو في عيشة راضية، أي في عيشة مرضية في الجنة. وأما من خفت موازينه، وأما من رجحت سيئاته وخفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته، فمأواه النار وبئس القرار. فأمه هاوية، مسكنه النار، سمي المسكن أما، لأن الأصل في السكون إلى الأمهات، والهاوية اسم من أسماء جهنم. فأمه التي يأوي إليها ويتوب إليها راجعا إليها، الهاوية. والهاوية اسم من أسماء جهنم. وما أدراك ما هي؟ وما أدراك يا محمد ما هذه الهاوية؟ استفهام للتهويل والتفخيم والتعظيم. والأصل وما أدراك ما هي، والهاء للسكت. وما أدراك ما هي؟ تفسير ما سبق: نار حامية، حارة قد انتهى حرها، إنها نار قد حميت من الوقود عليها. القارعة من أسماء القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالفزع. ما القارعة؟ استفهام عن القارعة معناه أي شيء هي القارعة. وعاد سبحانه الاستفهام في الآية الثالثة تعظيما لشأن القارعة وتهويلا لأمرها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. شبه الناس عند البعث بالفراش في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم وحيرتهم مما هم فيه، ثم شبه الجبال بالصوف المنفوش في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. ثم ذكر الله ما يكون بعد ذلك من وزن الأعمال: فمن ثقلت موازين أعماله ورجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيش مرضي يرضاه صاحبه في الجنة. وعلى عكسه من خفت موازين أعماله ورجحت سيئاته على حسناته، فسكنه النار. يسمى المسكن أمة، لأن الأصل في السكون يكون إلى الأمهات، وسميت الهاوية بذلك لأنه يهوي فيها إلى أسفلها. ثم استفهم سبحانه عن الهاوية لتهويل أمرها، وفسرها بقوله: نار حامية، شديدة الحرارة، قوية لها. وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وفيها وصف يوم القيامة وما فيه من الأهوال والشدائد والندامة. وفي الآيات الإيمان بوزن الأعمال يوم القيامة. وفي الآيات أن سعيد من ثقلت موازينه بالحسنات والأعمال الصالحات. وفي الآيات أن الشقي من رجحت سيئاته على حسناته. وفي الآيات تعظيم وتهويل لأمر النار مع التخويف منها. نعوذ بالله جل وعلا وهو الرحمن الرحيم من النار.